من متن أم الشجاع. الحمد لله على السعادة في ذلك، قد ربح من ربح وفاته من فاته الخير، ما أدري كيف سيستدركه، لكن بفضل الله قد انتهينا من كتاب الطهارة.